أفيدكم بأن فيه بعض من القبائل البادية وغيرهم من الناس يتفقون على جمع بعض من المال خاصة للحوادث، ويكون هذا المبلغ لدى إنسان، وعندما يكون على أحد أفراد هذا الفقد التابع للقبيلة أو دية يتقدم إلى الذي لديه النقود ويعطيه المبلغ، وبعدما يسدد الدية المطلوبة يقوم بتسديد فقد ما عرفش إيش يعني حتى يرد المبلغ الاول الى امين الى امين الجمعيه الخاصه للفقد، علما ان الاغلبيه من هذا الفقد بحاجه ماسه عندما تقع هذه الحوادث ويكون في يوم محرج ولبعض غير محتاج اليها. لذا نامل ان توضحوا لنا هذه الطريقه، هل هي جائزه ام تتنافى مع الدين؟ لا حرج في ذلك، لجمعات القبيله او بعض القبيله على مساعده معينه يجمعونها عند شخص منهم للحوادث طلبت بها نفوسهم فلا باس بذلك. اذا طلبت بها نفوسهم للحوادث تحدث عليهم من مصيبه قتل او غير القتل من جراحات او فقر او كارثه من سيل او حرق او حريق او ما اشبه ذلك فلا حرج، هذا من باب التعاون على الخير ومن باب الاحسان وجبر المصاب وسد حادث الضعيف فلا باس بهذا. اذا طلبت بها نفوسهم تجمع ولا فيها زكاه وتعطاها المحتاج على قدر ما اصابه، وليس له رجوع فيها اذا ابذلوها، ليس له رجوع فيها لان اخرجوها لله فتصرف للجهات التي عينوها. وكلما قلم في يد الامين طلب منهم واخبرهم ان يعطوهم شيئا اخر ليعدوا ذلك للكوارث والحوادث التي تصيبهم. نعم. وليس لها زكاه. الشيخ تخرج من الزكاه؟ نعم. تخرج من الزكاه فيها؟ لا مو على كل حال، ينبغي ان تكون تطلب رؤوس من غير الزكاه، لان الزكاه لها مصالح مخصوصه فإن جعلها بالزكاة أو تعين فلا يعطاها إلا من هو من أهل الزكاة. ولو مليون ولو مليونين لكن من أهل الزكاة، الزكاة يخرجها في الحال لأهلها.